بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم مع شرح أكثر المختصرات في الفقه لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. الشريط 25. بالنسبة إلى صرف عملة بعملة، هذا أيضا ويحصل فيه تساهل. فمثلا عندنا الريال السعودي، وهناك في قطر ريال قطري، وفي اليمن ريال يمني، كلها اسمه ريال ولكن تختلف القيمة، فيجوز المفاضلة ولا يجوز النساء. فإذا صرفت ريالات سعودية بريالات قطرية جاز التفاضل ولم يجوز النساء، بل لا بد أن يكون يدا بيد، تسلم وتستلم. وهكذا أيضا بغير الريالات، مثلا الدولار الأمريكي مستعمل في جميع الدول غالبا، فإذا أردت أن تحول ريالات فضية، ريالات سعودية إلى دولارات أمريكية، فلا بد من التقابض. التفاضل معروف أن الدولار أغلى من الريال، في هذه الحال يجوز التفاضل ولكن لا يجوز النساء، بل لا بد أن يكون يدا بيد، سواء اتفق الاسم كريال سعودي بريال قطري او لم يتفق كريالات سعودية بدولارات امريكية او بجنيهات مصرية مثلا او بدنانير كويتية مثلا، كلها لا بد فيها من التقابض. اذا وصل الى هذا بهذا، اذا اردت مثلا ان تحول هذا الدينار الكويتي الى ريالات سعودية، فإنك تستلم وتسلم في مجلس العقد، ولو اختلفت القيمة بعد يومين فإنه يرجع إلى اختلاف القيمة. فمثلا أنك قلت مثلا عندي هذا الدينار الكويتي أريد أن تعطيني به ريالات سعودية، فقال مثلا عندي 10 ولكن لم يجد إلا 5، أعطاك 5، ماذا يكتب في ذمته؟ يكتب في ذمتي نصف دينار كويتي لفلان. إذا جئته من الغد، وإذا الريال قد نقصت قيمته فأصبح مثلا الدينار يساوي 12 ريالا، أو ارتفعت قيمته فأصبح الدينار يساوي 8، في هذه الحال يعطيك صرف النص بسعر اليوم. إن كان قد انخفض، يعني انخفضت قيمته أصبحت تطالبه ب6، وإن كان قد ارتفع أصبحت تطالبه مثلا ب8، تطالبه بنفس 8. فهكذا لا بد إذا صرفت إحداهما بالأخرى أن يكون يدا بيد. وأما إذا أردت نقله إلى بلاد أخرى، ففي هذه الحال إذا أردت مثلا أن ترسل هذه الريالات مثلا 10,000 ريال، ترسلها مثلا إلى باكستان أو إلى مصر، فباكستان عندهم الروبية ومصر عندهم الجنيه، في هذه الحال تودعها عندهم وديعة ويعطوك سندا، وتأتي إلى فرعهم الذي في مصر وتقول إن عندكم لي 10,000 ريال سعودي، أعطوني صرفها بسعر اليوم لا بسعرها في الرياض، فتتفق معهم على سعرها في ذلك المكان، ولهم أن يزيدوا عليك، وذلك لأنهم نقلوها لك من الرياض إلى مصر، أو إلى مصر إلى باكستان مثلا، ويجوز أن تصرفها مثلا فتقول هذه الريالات أريد تحويلها إلى جنيهات مصرية أو إلى روبيات باكستانية، فيعطونك الصرف يدا بيد، يعطونك الجنيهات المصرية فتستلمها أو الروبيات مثلا أو الدنانير فتستلمها، وإذا استلمتها تحولها عندهم أو عند غيرهم إلى مصر أو إلى باكستان أو إلى الشام أو إلى اليمن، وإذا حولتها فإن ذلك جائز ولو أخذوا عليك أجرة عن نقلها. ننتهي من الصرف، نبدأ في بيع الأصول والثمار، وهو سهل يعني تصوره يكفي فيه. فيسمى هذا بيع العقار. العقار هو الذي لا ينقل، يعني بيع الدار والبستان والأرض يسمى عقارا لأنه لا يمكن نقله. فالعقار إذا كان دارا، إذا بعته هذه الدار ماذا يدخل في البيع؟ تدخل الأرض ويدخل البناء الحيطان مثلا، ويدخل السقف الذي يظلها، وتدخل الأبواب المنصوبة، ويدخل السلم. عادة أن السلم يصير مسمر، قد يكون من خشب وقد يكون من حديد، ولكن يسمرونه في الأرض، يحفرون لأسله مثلا ويحفرون لأعلاه في الجدار ويجعلونه قائما مقام الدرج، فيكون داخلا في البيع. أما إذا لم يكن مسمر بل ينقل من مكان لمكان فلا يدخل في البيع. وكذلك الرف، الرف المسمر عادة أنهم يسمرون خشبة في الزاوية مثلا خشبتين أو ثلاثا، ثم يجعلونها مكانا لرفع بعض الأقمشة أو بعض الأواني، فهذا الرف الخشاب التي هي مسمرة يعني مربوط عليها في الباب أو في الجدار تدخل في البيع. والخابية المدهونة، الخابية عبارة عن شبه خزان أو شيء يحفر له في الأرض ثم يجعل فيه شيء يخزن، إما مثلا ما يسمى شبيههم بالأزيار، يغلق بابه ثم قد يجعل فيه ماء لحفظه مثلا أو نحو ذلك، قد تكون من طين أو من جلود تجعل في جوف الأرض تدهن. والرابط أن كل شيء مسمر فإنه يدخل في البيع ولو كان يمكن قلعه، كما في هذه الأزمنة، يعني في هذه الأزمنة يمكن أن يقلع الباب ويركب، ويمكن أن تقلع النافذة زجاج النوافذ وتركب، ولكن الأصل أنها مركبة للبقاء. في هذه الأزمنة يدخل الشيء الثابت، الشيء المسمى. فعندنا مثلا الأنوار الكهربائية تدخل في البيع، وذلك لأنها مسمرة ومثبتة، وكذلك المكيفات المسمرة أيضا تثبت. أما إذا كانت تنقل من مكان لمكان فلا تدخل في البيع، ولا يدخل كل شيء يمكن نقله، مثل الفرش والكنب هذه ما تدخل في البيع لأنه يمكن نقلها، وكذلك الثلاجة والغسالة وأدوات المطبخ والأواني وما أشبهها هذه لا تدخل. فكانوا الكفل لا يدخل، وذلك لأنه يمكن نقله الأقفال قبل أن توجد الكيلين. هذه تعتبر مسمرة في الباب. وأما قديما فالقفل يعلق كقفل الحقائب ونحوها، فيقول هذا لا يدخل، ذلك لأنه يمكن نقله. وأما المفتاح فإنه تابع للقفل، فإن كان القفل ينقل فالمفتاح تابع له، وإن كان القفل مثل هذه الأقفال الكيالين فإنه تابع له ويدخل. وكذلك أيضا قديما كانت الأبواب فيها ما يسمى بالمجرى، والمجرى أيضا له مفتاح، والصحيح أن المفتاح تابع للمجرى. الدلو إذا كان فيها بئر وعليها دلو فالدلو ما يدخل لأنه ينقل، وكذلك البكرة. البكرة شبيهة بالدراجة، يعني توضع على طرف على أعلى البئر، تسمى عند العامة المحالة وعند البوادي الجارة، وفي اللغة تسمى البكرة التي يكون لها أسنان ويوضع عليها الحبل وتجر عليها الدلاء. هذه أيضا تنقل لأنها معقودة بحبال. وإذا كان المبيع أرضا فإنه يدخل في البيع، يدخل فيه القرار، قرار الأرض، وكذلك ما فيها من الغرس. إذا كان فيها غرس، الغرس مثل الشجر الذي له ساق كالنخل والتوت والرمان والتين والترج والتفاح والموز، يعني الذي يقوم على ساق، هذا يسمى غرسا. ويدخل ذلك في ذلك أيضا المباني إذا كان فيها حجر مبنية مثلا. أما إذا كان فيها زرع فلا يدخل في البيع إلا إذا اشترطه، وكذلك بذره. إذا كان فيها بذر فهذا البذر للذي بذره وهو البائع، إلا إذا اشترط ذلك المشتري. كذلك أيضا يصح مع الجهل، يعني ولو كان البذر مدهونا في الأرض فإنه يعفى عنه، يعفى عن جهالته، فإذا اشترطه المشتري دخل في البيع. أما إذا كان فيها شيء يجز ويلقط مرارا مثل البرسيم فأصوله للمشتري، والجزة الظاهرة للبائع. وكذلك إذا كان يلقط، إذا كان مثلا يلقط مرارا كالباذنجان والطماطم، فهذه الجزة أو هذه اللقطة الموجودة التي قد نضجت للبائع يأخذها، والباقي للمشتري. الجزة يعني مثل جزة البرسيم، واللقطة مثل لقطة الطماطم أو لقطة الباذنجان أو الكوسة مثلا أو البامية، الأشياء التي تلقط إذا ظهرت. فإذا كانت ظاهرة فهي للبائع إلا إذا اشترط ذلك المشتري، لحديث المسلمون على شروطهم، فتدخل في البيع. بقية الباب من أبواب السلم نقرأه غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم وأثابكم فضيلة الشيخ. قبل البدء في الأسئلة يا إخوان، هناك تنبيهين، الأول للرجال والآخر للنساء. أما بالنسبة للرجال فإنها تضايق كثيرا من الإخوة بالنسبة يا إخوان للصفوف الصلاة، يوصل الإذاء إلى المشايخ الذين يصلون مع صلاة العشاء بالنسبة للازدحام الصفوف الأول خاصة. كل الرجاء من الإخوة مراعاة ذلك جزاهم الله خيرا، واحتساب الأجر في التوسيع على المسلمين وعدم المضايقة عليهم أو التضييق عليهم. الأمر الآخر بالنسبة للرجال، مواقف السيارات، يعني يكثر في الآونة الأخيرة شكاوى بعض الإخوة الذين يريدون الخروج يعني لغرض ما، ثم يفاجأ بين سيارة قد أغلق عليها، مع أن المواقف إلا الحمد واسعة، ولو مشى الأخ بعض الأمتار في سبيل حصول الأجر من الله عز وجل والتخفيف عن المسلمين لكان أولى من إيقاف سيارته والتضييق عليهم، وربما تسبب في أمر أو تضييق على أخ له. أما بالنسبة للنساء فقد وصلت شكاوى كثيرة من بعض الأخوات اللاتي يأتين إلى المسجد معهن أطفالهن، مما يسبب مضايقة الأخوات الأخريات اللاتي حضرن الاستفادة وطلب العلم، أسأل الله لا يحرمهن أجر والثواب. ولكن يوجد من بعض الأخوات اللاتي يحضرن بعض أطفالهن مما يسبب إزعاجا وتضيع للوقت بالنسبة للأخت التي حضرت وليس معها طفل لتستفيد، فرجى من الأخوات مراعاة ذلك، إضافة إلى أن بعض الأخوات اللاتي يحضرن بعض الأطفال لا يكتفين بالإزعاج بل يحضرن معهن بعض الأطعمة للأطفال يعني زعما منهن بتسكيتهن، مما يسبب أيضا إذاء المسجد وربما يعني وجود بعض الأوساخ في المسجد. فالمرجو من الأخوات جزاهم الله خير يعني الاحتساب في هذه المسألة، وأترك للشيخ عبد الله جزاه خير كلمة حول هذا الموضوع. هذه سائلة تقول أنها معلمة وراتبها ولله الحمد أكثر من راتب زوجها، تقول وإذا فإن زوجي لا يقدر على توفير جميع ما يحتاجه، فأنا مثلا عندما أريد السفر إلى مكة المكرمة فإن زوجي لا يقدر براتبه أن يسافر معه، فأنا أساعده وأقول له سوف أقرضك على أن تسافر مثلا أو نشتري أساسا للبيت، وإذا قدرت عليه في الشهر المقبل ترده علي، فهل هذا يا شيخ يدخل في الحديث أي قرض جرى نفعا فهو ربا؟ لا يدخل في ذلك، أصل أن الزوجين كبيت واحد يتسامح فيما بينهما، لا شك أنها تساعد زوجها وتعطيه وتقرضه ونحو ذلك، ولا حرج في ذلك إذا قالت أقرضك على أن تصحبني كمحرم لي، يعني أو مثلا أدفع الأجرة عنك أو ما أشبه ذلك، إذا كان لها دخل أكثر من دخل زوجها وقد تراضي على ذلك فلها أن تعطيه ولها أن تقرضه. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نحن في هذا العصر قد انقرضت تلك الدنانير والجنيهات وقد لا يعرف الكثير التعامل معها في هذا العصر، وقياسها على الريالات على الريال السعودية ومثالها في العملات الحديثة، لماذا لا يكون هناك مؤلفات فيما نحن عليه الآن وجزاكم الله خيرا؟ كسب العلماء كثيرا فيما يتعلق بهذه العملات، نشرات نشرت في مجلة البحوث وكذلك أيضا في غيرها، قد أكثر في ذلك وذكر يعني ما فيها من الاختلاف، هل هي أسناد مثلا أو هي نقود قائمة مقام النقود، فمن تتبعها وجدها. أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم استخراج شهادات الصوامع لا من أجل الزراعة وإدخال الحبوب بواسطتها، ولكن من أجل بيعها على المزارعين أو شراء القمح من المزارعين بقيمتها أقل بقيمة أقل وإدخالها إلى الصوامع؟ كل شيء فيه كذب أو تزوير ننهى عنه، فكونه مثلا يستخرج هذه الشهادة وهو لا يريد أن يزرع، أو مثلا يراجع ويقول أعطوني فإن عندي أرض أريد أن أزرع ولا يريد ذلك، يعتبر هذا كذبا، لا يجوز ذلك إلا لمن عزم على الزراعة مثلا أو عنده ما يقدر به لا ترعى البيوت من أبوابها. أخوان أقصى الأسئلة لكي يعني ترون مقدار يعني الوقوف الخاطئ للسيارات. هذا يقول أرجو إذاعة رقم السيارة لأن صاحبها لم يخرجها وأنا والله على موعد. تايوتك رصيدة باء يا ألف 496. والرجاء أخوان لنا نقطع الأسئلة أو دروس المشايخ لكي نعلم مثل هذا الأمر مرة أخرى. هذا سائل كتب 4 أسئلة ويقول يعني الرجاء عرضها لأهميتها بالنسبة له ولغيره. يقول لدي بعض المحلات التجارية أبيع فيها الملابس ولدي بعض التساؤلات حول زكاة هذه المحلات. أولا هل أحصي البضاعة وما تحصل من أموال أم البضاعة فقط لإخراج الزكاة؟ لا شك أن من عنده أموال أنه يزكيها إذا حال الحول، وإذا كان تاجرا مثلا فإن ربح التجارة داخل في رأس المال ولو لم يتم حول للربح أو للأرباح. فمثلا إذا كان متجره فيه عند ابتدائه 10,000 وعنده أموال أخرى مثلا ودائع في البنك أو في بيته مثلا مقدارها 10,000 والعشرة التي اتجر بها لما تم سنة وإذا هو قد ربح في طوال في أشهر السنة 10,000 مثلا يزكي 30,000. العشرة التي هي عنده من قبل كرأس مال والعشرة التي قد أودعها والعشرة التي هي ربح يجمع هذا إلى هذا. وسؤاله الآخر يقول هل أحصي المال وقيمة البضاعة من أول السنة أم عند تمام الحول؟ عند تمام الحول يقدر السلع بقيمتها الإجمالية، إذا تم الحول فيقدر كم قيمة ما عندي من الأكياس أو قيمة ما عندي من الأطوال أو قيمة ما عندي من الأحذية مثلا بسعرها الحالي ثم يخرج زكاتها. أحسن الله إليك. السؤال الثالث يقول هل أحصي قيمة البضاعة بحسب ما اشتريته أم بحسب ما أبيعه؟ بحسب ما تساويه الآن سواء كان أقل من قيمة الشراء أو أكثر، ما تساويه الآن البيع المجمل. السؤال الأخير يقول يكون علي دين نظرا لشراء بعض البضائع بالدين، فهل يدخل الدين في الزكاة أم أستثنيه من الزكاة؟ أهل الدين يزكون دينهم وأنت تزكي ما عندك من المال وتعتبر أو تسقط قدر الدين من المال الذي عندك. إذا كان أهله يعرفون أن عندك رأس مال فإنهم يزكون دينهم. أحسن الله إليك. السائل يقول اشتريت سيارة بطاقة جمركية وذلك بالمؤجل وكتبت العقد وذهب البائع وذهبت أنا وبعت السيارة من معرض آخر بعد أن أخذت المفتاح من البائع وشغلت السيارة في مكانها ولكن لم أحرك السيارة من مكانها، فهل هذا العقد صحيح علما أنه لا يمكن رد السيارة في حالة بطلان هذا العقد أختنا ماجورين؟ لا شك أنك أخطأت حيث لم تحول السيارة من مكانها، قبضها يكون بنقلها لها أن تبع السلع حيث تبتاع، فلا بد أن تنقلها وتحوزها من مكان إلى مكان ومن معرض إلى معرض. وبكل حال حيث أنه لا يمكن لا تعد لمثل ذلك إذا كان لا يمكن ردها. أحسن الله إليك. يقول يعمل بعض الناس في هذه الأيام بتجارة العملات، أي أنه يذهب هذا اليوم للبنك ويشتري مثلا الدولار الأمريكي بمبلغ معين ولا يستلم المبلغ بل يستلم سندا بذلك أو قسيمة إيداع في حساب، وفي اليوم الآخر يقول يبيعه بمبلغ مثلا بمبلغ أعلى قليلا عن طريق نفس البنك وبنفس السند وهو لا يستلم شيئا، فهذا العمل جائز؟ لا يجوز. البنوك قصدهم من هذا تشجيع هؤلاء الذين يودعون عندهم أموالا طائلة يقولون أود عندنا 100,000 أو 1,000,000، ونحن نتصرف لك فيها بهذا الشيء الذي هو بيع العملات، مع أنه ليس هناك قبض، فيريدون بذلك بقى إبقاء هذه الودائع عندهم حتى يستفيدوا منها، يخشون أنه يأخذها ويعطيها بنكا آخر أو نحو ذلك، فيشجعونه في نظرهم على إبقائها حتى تستمر ويأخذون أرباحها. نقول في هذه الحال لا بد من القبض. إذا مثلا صرفتها، يعني قلت مثلا عندي 100,000 ريال أصرفها لي بدولارات، فلا بد أن يكون يدا بيد، يسلمون لك الدولارات وتسلم لهم الريالات، ثم إذا أردت أن تبيعها غدا بربح أو بخسران أن تبيع الدولارات فلك ذلك، ويكون أيضا البيع يدا بيد. هناك بعض المشايخ رخصوا في قبض ما يسمى بالشيكات، وجعلوا قبض الشيك قائما مقام النقد، وكأنهم يقولون إن هذا فيه تسهيل على الناس فيما إذا كان لحاجة إلى شيء كثير ويستحي أو يعجز عن حمل هذا المال معه، فيكفي أن يكتب فيه شيك. فيدخل في ذلك إذا اشترى إنسان ذهب ب100,000 ويقول ليس من العادة أن أحمل 100,000 معي وأسلمها لصاحب الذهب، أعطي الشيك على رصيدي الذي في البنك فيكون ذهبا بنقد أو قائمة أو ما يقوم مقام النقد. وكذلك أيضا في هذه المصارفة إذا انصرف لهم، يعني أعطاهم الريالات التي هي 100,000 وأعطوه شيك مثلا فيه 30,000 من الدولارات أو نحو ذلك قيمتها، فلعل هذا يكون قائما مقام التقابض. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ألا ترون أهمية ترجيح أحد المذاهب في علة الربا لشدة الحاجة إلى ذلك في كل وقت، وما مدى صحة من رأى أن العلة مطلقة الثمنية علة للربا، وجزاكم الله خيرا؟ ذكرنا أن هذا قول الجمهور، أن الذهب والفضة العلة فيهما الثمنية، فعلى هذا لا تكون الموزونات التي ليست طعمة مطعومة ولا قوتا لا تكون ربوية، يعني يجوز بيع الحديد بعضه ببعض متفاضلا، وكذلك النحاس والقطن والغزل والصوف وما أشبه ذلك، لأنها ليست قوتا وليست مطعومة وإنما هي موزونة. وهذا على القول بأن العلة هي الثمنية، ولكل اجتهاده. نحن نتورع أن نقول إن هذه هي العلة، وذلك لكثرة الخلاف وقوة الخلاف بين العلماء. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا إلى جداد ما لم يشرطه مشتر. وكذا حكم شجر فيه ثمر باد، أو ظهر من نوره كمشمش، أو خرج من أكمامه كورد وقطن، وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر. ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه، إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا. وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة أو مع أصله، وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب فلا، ويشتركان فيها. وحصاد ولقاط وجداد على مشتر وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل، وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان، فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل وطيب أكل. ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال. فصل. ويصح السلم بسبعة شروط: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه، وذكر جنس ونوع وكل وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، وحداثة وقدم، وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنه وعكسه، وذكر أجل معلوم كشهر، وأن يوجد غالبا في محله فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله. وقبض الثمن قبل التفرق، وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشترط في غيره، ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ رهن وكفيل به ولا أخذ غيره عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا أن هذا الفصل في بيع الأصول وفي بيع الثمار، وأن الأصول يدخل فيها بيع الأرض وما يلحق بها، وبيع الدار وما يلحق بها، وبيع البستان وما يلحق به. فإذا باع البستان وفيه نخل أو شجر، وذلك الشجر قد أخرج ثمرته، فالثمرة للبائع وحده في النخل أن يتشقق الطلع. معروف أن النخل أول ما يخرج ثمره في أكمام وتسمى جمار، فهذه الأكمام إذا خرجت بعد خروجها بأسبوع أو بعشرة أيام تتشقق، وإذا تشققت تدلت الشماريخ، فإذا رآها أهل النخل قد تشققت بادروا إليها ولقحوها. والتلقيح هو التأبير. ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. التأبير هو التلقيح. عادتهم إذا تشققت الكوافير، هذه تشقق الكافور، بادروا وقطعوا الكافور ولقحوه. التلقيح المعروف. لماذا لم يدخل في البيع؟ لأن العادة أن صاحبه قد تعب عليه سنة، قد سقاه وتعب عليه، فإذا رأى ثمرته فإن نفسه قد تعلقت به. فإذا باع الأرض والنخل لم يدخل الثمر، بل يبقى للبائع مبقا إلى أن يجده. فهذا إذا لم يشترط في المشتري، إذا قال المشتري لا أشتري إلا والثمر يتبع الشجر صح ذلك. وكذا حكم كل شجر فيه ثمر بادي، يعني كل شجر قد بدا ثمره إذا بيعت الأرض وفيها ذلك الشجر فالثمر للبائع. فالعنب إذا تدلت العناقيد، لأن العنب ثمره ليس في كوافير وليس في أغلفة، بل تتدلى هذه العناقيد تكون صغيرة جدا كحب الدخن، ثم بعد ذلك تكبر شيئا فشيئا إلى أن تبلغ النضج. ففي هذه الحال تكون للبائع إذا تدلت العناقيد. وكذلك شجر التفاح مثلا إذا كان فيه ثمر قد بدأ ولو صغيرا، أو البرتقال أو الأترج أو الخوخ أو المشمش مثلا. وكذلك شجر الطماطم والباذنجان والقرع والدبة الذي نوع من القرع والبطيخ بأنواعه، كل هذه إذا كانت الثمرة قد بدت ولو صغيرة فبيع الأصل فإنها لا تتبعه، بل تكون للبائع إلا بشرط. وما ظهر من نوره كمشمش، النور هو الزهر، يعني من بعض الأشجار تبدو أزهارا ثم يتساقط الزهر ثم تبدو الثمرة، الأترج تبدو أزهارا ثم تتساقط، والمشمش يبدو زهرة ثم تتساقط أوراق الزهرة ثم تبدو الحبة في مكانها، وغيره كثير من الذي يبدو في نوره، نوره يعني زهرة، أو خرج من أكمامه. نوره أيضا يكون في أكمام كالورد، فإذا كان في أكمامه فإنه للمشتري، وإذا تشققت الأكمام فإنه للبائع. القطن يخرج في أكمام صغيرة مثل الرمان، ولكن بعدما ينضج أو بعدما يقرب تتشقق تلك الأكمام، وإذا تشققت فإنها حينئذ للبائع، وقبل أن تتشقق تكون للمشتري إلا بشرط. أما ما لا تتشقق كالرمان، فالرمان له نور، فهذا يعني تبدو صغيرة حبة الرمان حمل الرمان ثم بعد ذلك يكبر، ولكن يبقى في غلافه ولا يؤخر منه إلا بعدما يقطع يحفظه، فهو بمجرد ما تتدلى حبات الرمان تكون للبائع، وإذا لم يظهر إلا بعد البيع فهي للمشتري. ما ظهر من ما تشقق من أكمامه كالورد والقطن والتفاح وما أشبهه، فالأصل أنها تكون للبائع إذا ظهرت وعرفت، وأما ما دام أنها لم تظهر فالأصل أنها للبائع للمشتري. وما قبل خروج الثمر يتبع الشجر في البيع، كذلك أوراقه، الأوراق ورق العنب مثلا، ورق البرتقال، ورق التين، ورق الأترج، هذه الأوراق تابعة للبيع تكون للمشتري. هذا آخر ما يتعلق ببيع الأصول. بقي بيع الثمار. الثمرة قد تباع وحدها، ثمرة هذه النخلة، ثمرة هذه العنبة، ثمرة هذه التفاحة وهذه الأترجة، متى يجوز بيعها ومتى لا يجوز بيعها؟ يشترط في بيعها بدو الصلاح، وقبل بدو الصلاح لا يصح البيع. كانوا يبيعون النخل وهو لا يزال بصر صغير، يبيعون الثمرة، يأتي المشتري ويقول اشتريت ثمرة هذه النخلة وهي لا تزال حبات صغيرة، يعني ربما أنها قد أبرت وخرجت بعد التأبير. فإذا باعها ثم جاء الحصاد أو الجذاذ أو الصرام وجد بها آهات، فيصيبه رذاذ ويصيبه قتام ويصيبه غبار، فيحصل الترافع وتحصل الشكايات ويحصل الاختلاف. فالبائع يلزم المشتري أنت اشتريته، والمشتري يقول كيف أقبله وقد أصابه هذا القتام أو هذا الغبار، عاهات تصيب النخل، ثمر النخل. فلما كثر ترافعهم نهي عن البيع إلا بعد بدو الصلاح حتى لا يقع في هذا الاختلاف. فلا يباع ثمر النخل إلا بعد بدو صلاحه، وكذلك بقية الثمر، ثمر العنب، ثمر التوت، ثمر الزيتون، وثمر الخوخ أو الموز، يعني كل هذه الثمار إذا بدا صلاحها وأمنت من العاهة جاز بيعها، وأما قبل ذلك فلا يجوز. لماذا؟ مخافة أن تصيبها عاهة ثم يندم المشتري، أو مخافة أن يبيعها البائع رخيصة فيندم البائع، يعني يحصل اختلاف بينهما. بيتها أعتقد أنها غالية لأني رأيت حباتها صغيرة والآن قد أصبحت مرتفعة الثمن وقد أصبحت غالية فلا أريد البيع، أو يقول اشتريتها أعتقد أنها سليمة وأنها ستنفع والآن أصابتها هذه العاهات فلا أريدها. فإذا بدا صلاحها فالأصل أنها غالبا تكون مأمونة أن يصيبها عاهة. ولا زرع قبل اشتداد حبه. لماذا؟ لأنه قبل ذلك عرضة للآفات، فقد يصيبه برد فيجف. إذا كان مثلا لا يزال في سنبله أخضر أو لم يخرج السنبل فيقول بعتك هذا الزرع وهو لا يزال أخضر، لا يجوز إلا بشرط القطع في الحال. إذا قال بعتك هذا الزرع الذي لم يخرج سنبله بشرط أن تقطعه كعلف، يجوز ذلك إذا كان ينتفع به كعلف للدواب فيقطعه في الحال. فأما بيع البر الذي فيه فلا يصح حتى يشتد حبه، وذلك لأنه إذا اشتد حبه أمن من العاهات، وقبل الاشتداد يمكن أن يصيبه برد أو يصيبه برد أو يصيبه سيل أو مثلا يظمأ ينقطع الماء عنه فيكون ظمأه سببا ليبسه فلا يثمر أو لا يثمر إلا قليلا. أما بعد اشتداد الحب ما بقي إلا حصاد فإنه قد أمن العاهة. يجوز بيع يجوز بيع الزرع أخضر لمالك الأصل أو لمالك الأرض، فإذا كان الأصل الزرع لإنسان أو الأرض التي فيها الزرع لإنسان والثمر لآخر جاز بيع الزرع قبل اشتداد حبه لمالك الأصل أو لمالك الأرض. فمثلا إنسان استأجرك لتسقي هذا النخل وهذا التين وهذا العنب، ولما لما ظهر الثمر مجرد ظهوره وأنت لك الثمر أو لك نصفه جاز أن تبيعه على مالك الأصل، فتقول بعتك نصيبي من هذا النخل ولو كان بسرا ولو كان حبات صغيرة كالعين حبات العنب أو الرمان أو نحوه، يجوز بيعه لمالك الأصل. وكذلك لو استأجرت أرضا وبعدما زرعت فيها وظهر الزرع ولو قليلا بعته على مالك الأرض، بعت الزرع هو لا يزال أخضر أو فيه سنبل لكنه لا يزال لم يشتد، يجوز بيعه على مالك الأرض. وكذلك يجوز بيع الزرع لأجنبي بشرط القطع إذا كان منتفعا به، يجز الزرع وهو أخضر كعلف للدواب، فإذا انتفع به جاز بيعه إذا كان منتفعا به بشرط أيضا وهو ألا يكون مشاعا. المشاع هو المشترك بين اثنين وليس ملك أحدهما متميزا، بل كل واحد منهما له نصف هذا الزرع، فلا يجوز أن يبيع أحدهما نصيبه قبل أن يشتد حبه ولو بشرط القطع، وذلك لأنه قد يمنع صاحب النصف الثاني فيقعون في خلاف. يقول وكذا بقل ورطبة. البقل هو الأوراق التي تؤكل ورقا كما يسمى بالخس وأوراق الفجل وأوراق الجرجير هذه تسمى بقول، يجوز بيعها إذا كانت تقطع في الحال، إذا كانت ينتفع بها فيجوز بيعها، والحال هذه بشرط أن تقطع في الحال. وأما لمن يبقيها فلا يجوز. الرطبة اسم من أسماء القت الذي هو البرسيم، له عدة أسماء، يسمى القص الفصة والقصة، ويسمى القرب مذكور في القرآن قربا وزيتونا، ويسمى برسيم علف يصطاد للدواب. فالرطبة يجوز بيعها لمن يجوزها في الحال. وأما القسى فهو ما يسمى بطروح، هذه التي تشبه الخيار تؤكل، لا تحتاج إلى طبخ ولا تؤكل هكذا، فهذا القسى أيضا يؤخذ من شجره، فيجوز بيعه لقطة لقطة، كأن تقول مثلا كلما ظهر هذا القسى أو هذا البامية مثلا أو ما يسمى بالكوسة، أن تقول بيتك هذه اللقطة الموجودة بمئة، فيأخذها في الحال ولا يتركها تكبر مخافة أن تختلط بغيرها مما يكون للبائع، فتكون لقطة لقطة، كلما بدت هذه اللقطة باعها لمن يقطعها في الحال، أو يبيعها مع أصلها، مع أصل هذا الشجر الذي هو مثلا يلقط ثمره لقطة لقطة كالجح مثلا أو ما يسمى بالهندوه أو القرع أو الباذنجان أو الطماطم الذي يؤخذ لقطة لقطة كلما احمر مثلا ونضج باعه على من يقطعه في الحال. وإن ترك ما شرع قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة، لو مثلا أنه باعه هذا مثلا القرع وهو متوسط تركه حتى كبر، أو باعه الطماطم وهو صغير بشرط القطع وتركه حتى كبر بطل البيع، وهكذا لو باع الجحف وهو صغير وتركه المشتري حتى كبر بطل البيع، وذلك لأنه اشتبه بشيء لا يستحقه، لأن هذه الزيادة التي ليست يسيرة من ملك البائع، فالمشتري تعمد تركه حتى اختلط بما ليس له. أما إذا كانت الزيادة يسيرة يعني تركه يوما أو يومين، العادة أن الزيادة تكون يسيرة. يقول في هذه الحال يشتركان فيها، يشترك البائع والمشتري في هذه الزيادة، الزيادة تكون للبائع والموجود وقت البيع يكون للمشتري، فيشتركان فيها. استثنوا من ذلك الخشب كخشب الأثل أو السدر أو ما أشبهه، الأصل أنها أن زيادتها سهلة، لأنها قد تبقى مثلا سنة لا تزيد إلا مثلا شبرا أو نصف شبر أو ذراع، يعني سيما بعدما تكبر. إذا اشترى الزرع بعدما يشتد حبه الحصاد على المشتري لأنه ملكه، حصاده يعني قطعه بالمنجل، وفي هذه الأزمنة بالحصادة الماكنة التي تحصده الحصاد على المشتري لأنه عين ملكه، وكذلك اللقاط لقط هذه الثمر يعني أجرة اللقاطين على المشتري. إذا كان مثلا يحتاج إلى لقط كالطماطم أو الباذنجان فاللقاط على المشتري، وكذلك الجداد الذي هو الصرام فعلى المشتري أيضا. أما البائع فعليه أن يسقي الأصل ولو تضرر، على البائع ساقيا ولو تضرر الأصل ولو تضرر الثمر. فإذا باع مثلا هذه النخلة وقد بدأ صلاح ثمرها فالبائع يقول ما بعتك إلا الثمرة، الشجر لي أنا أسقي شجري. فإذا قال المشتري لا تسقيه فإنه قد يهضب قد يفسد الثمر، فالمشتري ليس له إلا الثمر فلا يمنعه من سقي أصل شجره أيا كان الشجر كشجر العنب والرمان ونحوه. يعني ذكر بعضهم أن سقي الشجر شجر النخل قد يضر بالثمر، فليس للمشتري أن يمنع البائع من سقي شجره لأنه ملكه. يقول وما تلف بآفة سماوية فعلى البائع إلا الشيء اليسير، إذا كانت تلف شيئا يسيرا فعلى المشتري، وأما إذا كان تلفا كبيرا بآفة سماوية فعلى البائع ما لم يباع مع أصل. أما إذا باع الشجر والثمر ثم تلف بآفة سماوية فإنه يذهب على المشتري. وهكذا مثلا لو أن المشتري أخر الجزاز عن عادته فتلف فإنه على المشتري. ماذا تسمى هذه المسألة؟ تسمى مسألة وضع الجوائح، الجائحة المصيبة التي تصيب الثمر، وقد اختلف فيها العلماء. فالإمام أحمد ذهب إلى وضع الجوائح ولم يعمل بذلك أكثر الأئمة، قالوا مثلا إذا باع هذه الثمرة في هذه النخلة والنخلات بعدما بدا صلاحها ففي هذه الحال إذا قدر مثلا جاء هجرات أو دبع وأكل الثمرة أو جاءها برد وأسقط الثمرة فعلى من تذهب؟ فيه قولان، ذهب أحمد إلى أنها على البائع يتحملها البائع، وذهب الأئمة الآخرون إلى أنها على المشتري لأن البائع يقول بعتك الثمرة وخليت بينك وبينها واستلمت الثمن كاملا ولم أمنعك وأصبحت الثمرة ملكا لك، وهذا الأمر ليس بيدي، آفة سماوية ليس لي استطاعة أن أرد أمر الله تعالى، فكيف أتحملها وقد بعتها وقد أقدم عليها ذلك المشتري؟ ذهب الإمام أحمد إلى أنها على البائع، واستدل بحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ حديث صحيح. وذهب بعضهم إلى أن هذا الحديث ورد قبل النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ولعل هذا هو الأقرب، أنه خاص بما كانوا يتعاملون به قبل أن ينحوا، فكان أحدهم يبيعه وهو أخضر ويبيعه وهو بلح صغير ثم تصيبه عاهة، فيقول: إذا أصابت عاهة فأنت أيها البائع تتحمل، لا تأخذ من المشتري شيئا، لأنك أنت صاحب الشجر وهذه الشجرة من جملة شجرك، وأنت عادة تتحمل، وأنت عادة أنك متعرض لهذه الآفات، لقوله تعالى: ولو نشاء لجعلناه حطاما. وقد أخبر الله تعالى بما أصاب ثمار أصحاب الجنة الذين ذكروا في سورة القلم في قوله: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، يعني تلك الثمار أصبحت كأنها مصرومة. يقول: وصلاح بعض ثمر شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. نعرف، قد ذكرنا في باب الربا أن النخل أو التمر جنس تحته أنواع، فنوع مثلا يسمى الصفري، ونوع يسمى الخضري، ونوع يسمى السكري، ونوع يسمى الإبراهيمي أو الميفي وما أشبهها. فإذا بدا صلاح شجرة من الصفري جاز بيعها وبيع بقية الصهري الذي في هذا البستان، لأن العادة أنه يتقارب نضجه. هذا معنى قوله: لجميع نوعها الذي في البستان، لا لجميع التمر، لا لجميع النخل، فإن بعضه مثلا قد يتأخر كما يسمى بالخصاب، وما يسمى مثلا بالحلى قد يتأخر نضجه، فلذلك لا يكون إلا صلاحا لذلك النوع لا لجميع الجنس. وإذا كان مثلا العنب أنواع، منه ما يكون أسود ومنه ما يكون أخضر، فصلاح بعضه يعني صلاح بعض الأخضر صلاح لجميعه. ما علامة صلاح ثمر النخل؟ أن يحمر أو يصفر، وذلك لأنه أول ما يخرج يكون أخضر كلون الأوراق، أوراق الشجر غالبا يكون أخضر ولا يزال أخضر إلى أن يقرب من النضج ثم ينقلب، فبعضه يكون أصفر وبعضه يكون أحمر كما هو مشاهد. فإذا احمر ما يكون أحمر، أو اصفر ما يكون أصفر، جاز بيعه وصار ذلك علامة على بدو صلاحه. وأما العنب فإنه يبقى على لونه أكثره، يبقى على لونه، وبعضه ينقلب أسود، بدل ما يكون أخضر ينقلب أسود عند نضجه، فإذا انقلب أسود فإنه قد نضج جاز بيعه، والذي يلقى على خبرته على أنس نضجه أو بدو صلاحه أن يتموه بالماء الحلو. ماءه أولا مالح شديد الملوحة، ثم إذا بدا نضجه انقلب لونه أحاليا. وأما بقية الثمار فعلامة الصلاح أو بدوه النضج وطيب الأكل، أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، يعني يبدو فيه علامة النضج. مثلا الأترج ينقلب أصفر، وكذلك أيضا البرتقال ينقلب أصفر علامة على أنه قد بدأ صلاحه، وكذلك الزيتون وما أشبهه إذا طاب أكله وبدأ فيه النضج جاز بيعه. ألحق بهذا بعض الأشياء التي ليست ثمارا وليست عقارا، بيع الدابة. إذا باع دابة مثلا ناقة فالبيع يدخل فيه عذارها ومقودها ونعلها وذلك، يعني أنه عادة تحتاج إليه. فكانوا يجعلون في فم البعير جملا أو ناقة لجام، ثم يقودون هذه ويسمونه العذار فيدخل في البيع. وكذلك حبل يقودونها به ويسمونه خطام، تقاد به. فهذا الخطام واللجام يتبعها في البيع. وكذلك أيضا النعل، مثلا الخيل يجعلون لها حذاء، وبعض الدواب كالبقر مثلا والحمر تحتاج إلى حذاء يقي حوافرها من الحفا والحصى، فنعلها يتبعها. أما إذا باع عبد، العبد آدمي والإنسان عادة يكون له ثياب، فإذا كانت ثياب الجمال التي يلبسها بالجمال في المناسبات فهذه ما تتبعه في البيع. وأما الثياب العادية التي يلبسها عادة في الاشتغال وما أشبهه فإنها تدخل في البيع. نبدأ في السلام. يعرفون السلم بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. هكذا عرفه في زاد المستقنع. ويعرفه بعضهم بأنه ما عجل ثمنه وأخر مثمنه. في حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو المسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أكثر ما كانوا يسلفون أو يسلمون في الثمار، وكذلك في الزروع ونحوها. يحتاج صاحب النخل أو صاحب العنب إلى مال، إلى نقود، فيأتي إلى التاجر مثلا ويقول: أبيعك في ذمتي 100 صاع من التمر، أعطيكها بعد 5 أشهر أو بعد سنة، وكل صاع بريال، تسلم لي الثمن الآن. لو كان التمر موجودا الآن لكان ثمنه كل صاع بريالين، ولكن أنا محتاج أن أبيعه رخيصا لأني محتاج إلى الثمن. فينتفع صاحب النخل حيث يأخذ الدراهم المقدمة يشتري بها مثلا علفا لدوابه، أو يعطي منها أجرة العمال ينفق منها على عياله. فإذا صرم النخل أعطى ذلك التاجر 100 صاع، صاحب التجارة يربح، يبيع الصاع بريالين فيحصل له ربح. هذا في صاحب النخل. وكذلك مثلا صاحب الزرع، إنسان يريد أن يزرع وليس عنده مادة، يمكن عنده البئر وعنده الأرض وعنده مثلا في هذه الأزمنة الماكنة أو الأدوات مثلا الرشاش الذي يسقى به مثلا، أو عنده بعض الأدوات دون بعض، وهو بحاجة مثلا إلى بذور، وبحاجة إلى أجرة عمال، وبحاجة إلى نفقة على عياله. فيأتي إلى التاجر ويقول: أبيعك 100 صاع في ذمتي عند مؤجلة إلى وقت الحصاد بعد 5 أشهر أو بعد سنة، كل صاع بريالين، لو كان موجودا لكان سعر الصاع 4 مثلا، ولكن لحاجتي أبيعه بريالين. فيربح المشتري حيث أنه عند الحصاد إذا قبضها يبيع الصاع بريالين بدل ما اشتراه بريال، وينتفع المشتري، ينتفع البائع، فكل منهما له يعني فائدة. فهذا حقيقة السلم. يصح بسبعة شروط. الشرط الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل وموزون، هذا الشرط الأول، مكيل وموزون ومعدود ومذروع يمكن ضبط صفاته. أخرجوا ما لا ينضبط بالصفة وعرفوه بأنه ما تدخله الصناعة اليدوية، وذلك لأنه يختلف. كانت الصناعة قديما يدوية، ومعلوم أنها تختلف، فالذي يصنع السكاكين لا يجعلها متساوية، بل هذه أكبر من هذه وهذه أحد من هذه، وهذه فيها مثلا حديد قوي وهذه ضعيف. وكذلك مثلا الذي يصنع القدور تختلف، يكون بعضها أكبر من بعض وبعضها أقوى. وهكذا الذي يخيط الثياب عادة أنها لا تتساوى، يكون هذا أطول أو هذا أوسع أو ما أشبه ذلك. فيقولون لا يصح السلم فيما يختلف، الذي تدخله الصناعة اليدوية. أما في هذه الأزمنة فقد أصبحت الصناعة بالماكنة، وأصبح الاختلاف يسيرا أو ليس هناك اختلاف، المصنوعات الآن تصنع بالماكينات، والتجار الآن يسلمون فيها، فيتفقون مثلا مع الشركات المنتجة ويقدمون لهم الثمن أو نصف الثمن، ويحددون لهم مدة فيبيعونهم. أصبحت هذه الأدوات كلها يصح السلام فيها لأنها تنضبط بالصفة، فيسلمون مثلا في القدور ويعرفون أرقامها، مثلا رقم كذا سعره كذا، يعني نشتريه منكم أيها الصناع، يعني المصانع، نشتري القدر مثلا بعشرين نقدم لكم الثمن، ويأتينا بعد نصف سنة إذا أتاهم يبيعونه مثلا بثلاثين، يعرفوا برقم كذا، رقم مثلا كذا بعشرين، ورقم كذا بعشرة، ورقم كذا بخمسة. وكذلك أيضا الأباريق أصبحت معروفة منوعة تنضبط بصفها فيصح السلم فيها، وكذلك الصحون أصبحت أيضا يعني معروفة، وكذلك كل شيء تدخله الصناعة أصبحت الصناعة فيه بالماكنة، فيسلمون فيها الآن، يسلمون في مثلا الملاعق ألف أو مئة ألف، كل خمس مثلا بريال أو بريالين، وكذلك في السكاكين صغيرا أو كبيرا يسلمون فيها، حتى مثلا في الأمواس والإبر وما أشبهها يسلمون في الصغير وفي الكبير. فجاز ذلك لأجل أنها أصبحت تنضبط بالصفة هذه في المصنوعات، وكذلك أيضا في سائر المصنوعات يسلمون الآن في الأحذية. بالأول كان الخراج يشققها بيده ثم يخرجها بيده بمخراج، فيقع فيها اختلاف، تكون هذه أثقل وهذه أكبر وهذه أصغر، فلا يجوز السلم فيها لأنها تختلف. وأما الآن فأصبحت أرقاما محددة، الأحذية ليس بينها مثلا اختلاف أصلا، وكذلك أيضا الثياب التي تصنع بالماكينات الآن أصبحت مقاسات معينة، أما التي يفصلها المفصلون ويخيطونها فإنها تدخلها صناعات يدوية، فأما التي تخاطب الماكينة يعني تفصيلها وعملها بالماكينة فهذه يصح السلم فيها لعدم الاختلاف فيما بينها. فأصبح الآن يسلمون حتى في الماكينات الكبيرة مضخات الماء، يسلمون في السيارات مع كبلها إذا كانت تنضبط بالصفة، فمثل هذا جائز لعدم المحذور. قديما منعوا من ذلك لكونه يختلف، والآن أصبح الاختلاف فيه يسيرا. هذا الشرط الأول. الثاني ذكر جنس ونوع، وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، وحداثة وقدم. هذا الشرط الثاني. ما الفرق بين الجنس والنوع؟ تقدم ذلك في باب الربا أو في الربا أن الجنس ما له اسم خاص تحته أنواع، يعني يشمل أنواعا مختلفة، ما له اسم خاص يشمل أنواع، وأن النوع ما له اسم خاص يشمل أشخاصا. فيتضح بالمثال كما تقدم، فكلمة التمر جنس أو نوع؟ جنس. وكلمة البرني والخضري والسكري نوع، نوع من جنس. فإذا أسلم في تمر فلا يقول في تمر، بل يذكر الجنس أنه تمر، ويذكر النوع أنه خضري أو أنه منيفي أو أنه عجوة، يذكر النوع حتى لا يحصل اختلاف ذكر الجنس والنوع. وكذلك مثلا الحنطة، الحنطة جنس أو نوع؟ جنس تحته أنواع، نوع يسمى مثلا الصمع، ونوع يسمى الشارعي، ونوع يسمى الحباب، الحب الحباب، وأنواع. فإذا أسلم في الحنطة فلا بد أن يذكر النوع، يذكر الجنس أنه بر، ويذكر النوع أنه شارعي مثلا، أو أنه القيمي أو ما أشبهه. ذكر الجنس والنوع، وكل وصف يختلف به الثمن. إذا كان هناك أوصاف فلا بد أن يذكرها. مثلا الأرز جنس وتحته أنواع، نوع مثلا يقال هذا مصري وهذا هندي وهذا باكستاني، يعني يسمى باسم بلده بشاور مثلا أو نحوها. لا شك أن هذا لا بد من ربطه، كل وصف يختلف به الثمن. كذلك الحداثة والقدم لا بد أن يذكره، فيقول مثلا جديد كالتمر مثلا، إذا اشترطه فإنه يختلف بالقدم أو بالحداثة، ويفضل الجديد من التمر. الأرز مثلا قد يفضل القديم، فلا بد أن يذكر هل هو جديد أم قديم، الحداثة والقدم، حتى لا يحصل الاختلاف. الشرط الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، فيقول مثلا 100 صاع أو 100 كيلو. وكذلك أيضا إذا كان مكيلا فلا يكون موزونا، هذا هكذا ذكروا، لا يصح في مكيلا موزونا ولا في موزون كيلا، ولكن لعل الصواب أنه يجوز وزن ما هو مكيل، والناس الآن يسلمون فيه كيلا بالكيلو، يعني الزرع مثلا أصبح موزون أصبح بالكيلو. فيجوز أن تقول مثلا اشتريت منك في ذمتك 1000 كيلو، كل كيلو مثلا بريال من البر، تعطينيها في وقت كذا وكذا. ثم الشرط الرابع ذكر أجل معلوم، لا بد أن يكون مؤجلا لأجل له وقع في الثمن، فلا يصح حالا، لأن الأصل أنه مؤجل، لو كان حالا حاضرا محتاج إلى أن يسمى سلما، فإذا كان البر عنده فإنه يبيعه ويدفعه للمشتري في حينه، كذلك التمر نحوه، فلا بد أن يكون مؤجلا، لا يسمى سلما إلا إذا كان مؤجلا بأجل له وقع في الثمن، بحيث يزاد فيه لأجل الثمن لأجل الأجل. فبدل ما يكون الصاع بريالين يشتري الصاع بريال لأنه غائب ينتظره إلى أن يأتي أجله، فقدره بعضهم بشهر وقدره بعضهم بأكثر. صحيح أنه لا حد له، بل إذا كان الأجل له وقع في الثمن يزاد في الثمن لأجله صح، فلا يصح حالا، يصح إذا كان شيئا يأخذه منه كل يوم. يصح كل يوم مثلا أن تتفق مع الخباز الذي يبيع الأربع بريال فتقول أنا أشتري منك الخمس بريال لمدة 60 يوم أو 90 يوما أعطيك الثمن الآن، أعطيك 90 ريال نقدا على أن تعطيني كل يوم 5، أنا بحاجة إليها كل يوم. ففي هذه الحال يصح، وذلك لأنه مؤجل، وإن كان الأجل متعددا كل يوم تأتيه ويعطيك 5 إلى أن تتم 90 يوم وقد أعطيته الثمن مقدما. وهكذا مثلا لو اتفقت مع القصاب الذي يبيع اللحم، لحم مثلا غنم يبيع الكيلو مثلا 10، فتقول أنا أشتريه 8، أشتري منك 100 كيلو، أنقذك الثمن الآن كل كيلو 8 أسلمه لك حالا وآخذ منك كل يوم كيلو إلى أن أتم 100 يوم. فمثل هذا يجوز ويسمى سلما مؤجلا، ولكن الأجل متعدد. الشرط الخامس أن يوجد غالبا في محله أي وقت حلوله، وذلك يعرف بالعادة. فمثلا الرطب لا يوجد في الشتاء، وكذلك العنب ونحوه، فإذا أسلم في رطب في الشتاء لن يصح لأنه غير موجود، وكذلك العنب ونحوه. وهكذا أيضا إذا أسلم في شيء يتعذر وجوده في وقت الحلول، لو قدر أنه أسلم فيه في وقت حلوله ولكن تعذر، إما أصابته آفة سماوية أو لم يجده، لم يجد شيئا أو تعذر بعضه، وفي هذه الحال له الخيار أن يصبر ويصبر إلى السنة القادمة مثلا، أو يطالب برأس ماله، ليس له إلا ذلك، ولا يقول أعطني بدله الذي عندك الآن مثلا لي 100 صاع أبيعكها على أن تعطيني ثمنها كل صاع بريالين، ولو كنت اشتريته بريال، لأنه لو وجد لصار بريالين. فلا يجوز، بل يصبر إلى أن يعطيه السنة القادمة أو يأخذ رأس ماله. الشرط السادس قبض الثمن في مجلس العقد، أي أن يقبض الثمن في المجلس قبل أن يتفرق. لماذا؟ لئلا يكون بيع دين بدين. قد ورد في الحديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، الكالئ هو الغائب، فلا يجوز أن يؤخر الثمن بل يستلم الثمن في المجلس ويكتب في ذمته المثمن. الشرط السابع أن يكون السلم في الذمة، فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة، بل يكون في ذمتي. دليل ذلك ذكر جابر وغيره من الصحابة، قال كان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة لشهرين أو لأربعة أشهر. يقول الراوي: فقلت هل لهم زروع؟ فقال: ما كنا نسألهم. يأتون يجلبون البر فيقول أحد التجار: أشتري منك في ذمتك 100 صاع، تأتيني بها بعد شهرين أو 3 أشهر، يستلم الثمن ثم يذهب هذا النبطي يعني من الزرائين، يشتريها مثلا تشتريها منه الصاع بريال، وهناك يشتري الصاع بنصف ريال. لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد، وله بقية على الشريط الذي يليه.